بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، بعدما تقدم ذكر ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته، فندخل في فصل آخر وهو إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ونبدأ بتقسيمها أو تقسيم مراحل دعوته صلى الله عليه وسلم. ونذكر لذلك مقدمة بين يدي ذلك مقدمة تمهيدية تعين على فهم تلك الأقسام التي ارتأى المؤرخون تقسيم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته إليها. فنقول: قسم بعض العلماء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تشريف الله له بالنبوة وتكريمه بالرسالة إلى مراحل عدة باعتبارات مختلفة، فجلهم مثلا جعلها عهدين، مكي ومدني. ثم يقسم المكي هذا ثلاث مراحل: مرحلة الدعوة السرية، ومرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة، ومرحلة الدعوة خارج مكة. بينما نجد بعضهم كابن القيم رحمه الله يجعلها في كتابه المفيد زاد المعاد على النحو التالي: المرحلة الأولى مرحلة النبوة، والثانية مرحلة إنذار عشيرة الأقربين، ثم ثالثة وهي إنذار قومه، ثم رابعة وهي إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة، ثم المرحلة الخامسة وهي الأخيرة وهي إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الدهر. ولكل ما ذكره رحمه الله دليل من صريح الكتاب والسنة وما عليه أو ما قرره المؤرخون وأصحاب المغازي. بينما نجد بعض المؤرخين يقسم قسمة أخرى فيقول إنها تقسم إلى مراحل: منها المرحلة الأولى وهي الدعوة سرا، ثم الدعوة جهرا والكف عن القتال، ثم الدعوة جهرا مع قتال المبتدئين بالقتال، ثم المرحلة الرابعة وهي الأخيرة وهي الدعوة جهرا مع قتال كل من يقف في سبيل الدعوة. ولا حرج ولا ضير في كل ما تقدم من التقسيمات، وإنما يرجع اختلاف عباراتهم إلى اختلاف اعتباراتهم. بعضهم مثلا يراعي ويعتبر المكان كما في القسمة الأولى، وبعضهم يراعي المأمور به من الدعوة وهو ما في القسمة الثانية، وبعضهم يراعي القتال وعدمه وكذا ابتداؤه وعدم ابتدائه. فكل هذه التقسيمات وغيرها مما لم نذكره فلا مشاحة فيه، بشرط: الأول أن لا تكون هذه القسمة مخالفة بالمراحل الحقيقية الواقعية التي مرت بها الدعوة النبوية، وأما الثاني فلا تخالف هذه القسمة ما استقرت عليه النصوص الشرعية في أن الدعوة إنما كانت بدايتها من ناحية الأوامر الإلهية بإنذار العشيرة ثم قريش ثم العرب وهكذا. ومرجع هذه المرحلية من الناحية الإجمالية ما يعتري الأحداث أو الواقع من ملابسات كما سيأتي. وعلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لله على نور من الله بأمر من الله، فكان عليه أن يلتزم ما أمره به ربه في الكف والقتال مثلا، وكذا في السر والجهر، مع ما في حكمة الله تبارك وتعالى من الأمر بشيء ما لما فيه من مصلحة تتعلق بالواقع المعاش والأشخاص الدائين، بل وكذا بالمدعوين، ولله في خلقه شؤون وهو العليم الحكيم. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرشيا، والقرشيون سادة العرب في الجانب الديني، وكان من قريش بنو عبد مناف مع ما عرفوا به من التدين والإشراف على السقاية وغيرها. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا نصيب على ما طبعه الله عز وجل عليه بتوفيق منه وإنعام من رجاحة عقل وحسن خلق، فكان يتأسى بأجداده فيما فيه خير ونفع، ويعزف وينكر من صنيعهم ما كان منه مخالفا للفطرة والعقل المعتدل. فكان عليه الصلاة والسلام يرفض عبادة الأصنام، بل إنه كان فضلا عن ذلك ينهى عن استلامها. وروى البيهقي في دلائل النبوة عن زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم صنما قط، وكان ينهى عن ذلك في الجاهلية، ورفض عليه الصلاة والسلام أن يمس صنم إساف ونائلة عند طوافه كما تقدم. وكان يشتد نكيره على عبادها والحالفين بها. ففي المسند للإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لخديجة رضي الله عنها قبل النبوة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات والعزى أبدا. ومن ذلك إنكاره ما كانت تخص به قريش نفسها من ترك الإفاضة مع الناس من عرفات كما تقدم ذكر ذلك. هذا فيما يتعلق بما طبع عليه عليه الصلاة والسلام من رجاحة عقل وسلامة فطرة، وأما فيما يخص أخذه بنصيب وافر من تدين أجداده فيما كان فيه خير فيجسده ما كان من مكثه صلى الله عليه وسلم معتزلا متحنفا في مكان معين وهو غار حراء. فقد روى ابن إسحاق أن بعض القرشيين ولعله المتدين منهم كان يتحنث في الجاهلية، بل لقد عرف هذا عن أخص قريب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد المطلب. فقد ذكر ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ أن عبد المطلب أول من تحنث بحراء، فكان إذا دخل شهر رمضان صعد أو وأطعم المساكين جميع الشهر. تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. قلت: لا يخفى عليك أخي أن مثل هذا الاعتزال للتعبد والتحنث بعيدا عن شواغل الدنيا وضجة الحياة يعين أيما إعانة الرجل العظيم ليفكر في تغيير ما حوله من محيط فاسد، ويرشحه بحمل الأمانة الكبرى خاصة التبليغ والدعوة إلى الله تعالى. وهذا من الأمور المستحسنة أي الاعتزال، ولكن بضوابطه الشرعية. وللإطلالة السريعة على فوائد الخلوة نقول: إنها تمكن العبد من التفرغ لعبادة ربه تبارك وتعالى والأنس بمناجاته، وهي تخلص العبد من المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة كالنميمة، مشاهدة المنكرات، ومصارقة الطبع للأخلاق الرديئة. يزد على ذلك أنها تفتح على العبد باب التفكر في آلاء الله وآياته، هذا التفكر الذي هو مفتاح العلم بالله تعالى، ولذلك أمر الله عز وجل به في غير ما آية وأثنى على المتفكرين في بديع مخلوقاته. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولهذا كان بعض السلف وهو وهم بن منبه رحمه الله يقول: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل. كل هذا لا يعني أن يتخذ مثل هذا حجة وذريعة لأن يعتزل الداعي والعالم الناس لأجل ما هم عليه من منكرات، بل إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيه استحسان الخلوة لفترات تعين المسلم على التفكير في أحوال مجتمعه إذا ساد فيه الفساد، فإنه لا أعظم مما كان عليه الناس في الجاهلية قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من فساد ومنكر عريض. ولا يخلو الأمر من حاجة المسلم إلى بعض الخلوة حتى يحاسب نفسه ويرتب أموره بما يسمح له من تجديد العزم وتشحيذ الهمة للدعوة إلى الله تعالى مع مراعاته للفرائض وما أمر به من القيام بحقوق ربه وحقوق الناس عليه كأهله وأبويه وأولاده وأقاربه. وأما الاعتزال الدائم للمجتمع كما تفعله بعض الجماعات في زماننا فهو على ما فيه من مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه العملي، فهو غير مرغوب فيه ومفوت للأجر الجزير كما يخفاك في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وإذ عليك أيها الأخ الكريم أن هذا سنة الأنبياء والمرسلين ودأب الصالحين والصديقين. ونعود فنقول: قد كانت هذه الفترة مرحلة مهمة وحاسمة في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد تخللها بعض الأمور التي كانت إرهاصا لتشريفه بهذا الأمر العظيم ألا وهو النبوة، وهو من ناحية أخرى يميزه عن كثير ممن حمل دعوة التوحيد وكان على ديانة أخرى غير الشرك كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن أبي الصلت وغيرهم ممن كان مذكورا في زمرة الحنفاء في الجاهلية، وكان من تلك الإرهاصات الرؤية الصالحة. ففي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم بعضه أنها قالت إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ومن ذلك أيضا أي الإرهاسات تسليم الجمال عليه، فقد روى مسلم في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وبعد إكماله عليه الصلاة والسلام سن 40 أشرق عليه نور النبوة، وأكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه واختصه بكرامته وجعله أمينه بينه وبين عباده. وإنما كان ذلك وله من السن 40 سنة، لأن هذا السن إذا بلغه الإنسان يتقوى خلقه جدا ويكمل عقله وتستحكم قوة إدراكه. وفي ذلك يقول بعض الشعراء إذا المرء وافى 40 ولم يكن له دون ما يهوى حياء ولا ستر، فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى، وإن جر أسباب الحياة له العمر. ولقد صرح جمع بأن الأعمى الأغلب لا يبعث الله النبي إلا وله من السن كذلك، حتى قال بعض العلماء لم يبعث الله نبيا إلا بعد 40. ولعل هذا هو المقصود بسن الاستواء في قوله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام حتى إذا بلغ أشده استوى. وقد يستأنس لمثل هذا بقوله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وقد اتفق العلماء على أن إكرامه عليه الصلاة والسلام بالوحي والنبوة كان يوم الاثنين، ولكن اختلفوا في الشهر، وأقرب الأقوال في ذلك أنه شهر رمضان بدليل قوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكذا قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعبر بعض العلماء عن هذا بقوله وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. وتصور لنا عائشة رضي الله عنها هذه اللحظات الحاسمة التي غيرت منح البشرية جمعاء، وبدأت تشرق بها أنوار التوحيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في صحيحه وقد تقدم بعضه أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة ما لي، فأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرؤا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. انتهى كلامها رضي الله عنها. وقد أورثه هذا خوفا شديدا كما تقدم وفزعا عظيما، وذلك لهول ما رآه، مما هو غير معهود عند البشر ولشدة الوحي عظيم أمره. ولذا قال عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقولها رضي الله عنها ثم فتر الوحي أي انقطع الوحي، وكانت هذه الفترة مرحلة هامة من مراحل إكرامه بالوحي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء في مدتها، فقال بعضهم 3 سنين أو 2.5 سنين، وهما قولان بعيدان، وأقرب منهما أنها كانت 40 يوما، وقيل 4 أيام، وهو أقربها إلى الصواب إن شاء الله، وذلك لتتابع الحوادث الدالة على أن المدة لم تكن طويلة. ولقد كانت الفترة بعضا من عنايات، أي هذه الفترة بعضا من عنايات الله تعالى بنبيه ومصطفاه، إذ كان فيها تسكين روع النبي صلى الله عليه وسلم وإذهاب ما به من خوف وجزع جراء ما رآه، وكذلك حتى يحصل له صلى الله عليه وسلم تشوف وتشوق إلى العود. وفعلا كان ذلك، فقد أخذ عليه الصلاة والسلام يرتقب مجيء الوحي، فكان له ما أراد إذ عاوده الوحي مرة ثانية. ففي البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتواتر. فقد كانت هذه الآيات مبدأ رسالته عليه الصلاة والسلام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم خلالها بأنواع من التكاليف مرجعها إلى التبليغ والإنذار، حيث قال عز وجل: قم فأنذر. وهذه هي المهمة التي عاش لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لخبر الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقوله: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، وقوله: قل إنما أنذركم بالوحي. والتحذير يكون من عذاب الله عز وجل وبطشه، قال تبارك وتعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، وقال أيضا: وأنذرهم يوم الحسرة، وقال: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. والنوع الثاني من التكاليف تطبيق أوامر الله تعالى والالتزام بها من تعظيم وطهارة في الظاهر وهجر أسباب السخط والعذاب. ولما كان الصبر عماد كل مراد لحصول المطلوب والمرغوب ولإزالة كل ما يكدر صفو النفس ويوجب سخط الله، أمره الله عز وجل أن يصبر على ما تقدم. وكأن هذا إشعار له صلى الله عليه وسلم بأمرين: أحدهما أن الدعوة إلى الله يلحق صاحبها أذى ومفارقة من قومه ومن أقرب الناس إليه، وهذا يحتاج إلى صبر وجلد. ثانيهما أن العبادة تكليف من الله تعالى لعبده، قد تخرجه في بعض الأحيان عما اعتاده من الدعة والراحة، ولا يمكن أن يخرج عنها حتى يلتزم ما أمره الله عز وجل به وهو الصبر. ولعل هذا هو الحكمة في قوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. في ظلال تلك الأوامر الإلهية قام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى وإنذار قومه وعشيرته الأقربين، ولكن كيف كانت دعوته يا ترى؟ الناظر في سبل دعوة الأنبياء يجد أن السبل فيها كثيرة والمناهج فيها متنوعة، ومناسبة اختلافها وتنوعها اختلاف طبيعة الأقوام وبلدانهم. ولعل تجسد هذه الطرق تجده صريحا في قول نوح عليه السلام: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وقوله: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فتلمح من كلامه هذا طول مدة دعوته، إذ كانت ليل نهار لم يفطر خلالها ولم يتوان عن الدعوة والتبليغ، حتى كان ذلك 1000 سنة إلا 50 عاما. قال تبارك وتعالى: وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. الأمر الثاني الذي نلمحه هو تنوع دعوته، فهي كانت في السر والعلن بالترغيب والترهيب على حسب الحال والمقام. وأنت إذا نظرت إلى البيئة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم والظروف التي كان يعيشها، ورأيت أن أنفع الطرق والسبل للدعوة في تلك المدة أو في ابتدائها أن تكون سرية غير جهرية، وذلك لما عرف به قومه من قوة جأش وبأس وتمسك بالتقاليد البالية والعقائد الباطلة التي كانوا مستعدين لأن يضحوا من أجلها، كبيرهم وصغيرهم بكل ما لديه من مال وجاه، كما سيأتي صور ذلك التي تحققت في الواقع كما في غزوة بدر وأحد. وردود الأفعال المفاجئة قد ينتج عنها في الغالب من مثل هؤلاء اللجوء إلى القوة والبطش والطيش، وذلك ليس في صالح الدعوة من جميع الوجوه، إذ يؤدي إلى حصول تصادم الذي الأوان ليس أوانه من جهتين، من جهة الشرع ومن جهة الواقع. أما الأول أي الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير مأمور بأن يقاتل ولا أن يواجه من يؤذيه. وأما الثاني أي من جهة الواقع، القوة والمنعة والكثرة كانت في كفة قومه، وهي ترجح كفتهم نسبيا في حالة وجود تصادم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان من تمام الحيطة المأمور بها في أمثال قوله تعالى: خذوا حذركم والأخذ بالأسباب الظاهرة أن تكون الدعوة سرية. وسار الأمر على هذا النحو، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على أقرب الناس إليه، أهل بيته وأصدقائه ومن يتوسم فيه الخير والصلاح. فكان من هؤلاء جمع صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بدعوته وآل على نفسه ترك الأصنام وتقاليد الجاهلية والكفر بما تدعو إليه. وهؤلاء الذين سموا الرائيل الأول أو السابقون الأولون، وكان على رأسهم خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، تلك الزوجة الصالحة والمرأة الحازمة الشريفة اللبيبة المعروفة عند قومها بالطاهرة العفيفة. وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، وهونت عليه أذى قومه وأذى الناس، وشرفت بأن تسلم أول الناس، وشرفت بأن تسلم أول الناس، فشرفت بأن تبشر بالجنة أول الناس، جزاء أن قامت بأعداء الصديقية. روى البخاري في صحيحه وكذا مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الثاني ممن أسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي كان في حجر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ ابن 10 سنين على أصح الأقوال. والثالث صديقه الحميم الذي صدق المرسل إيمانا به، ولحى في الله من كان كفر ثم بالغار له منقبة خصه الله بها دون البشر، ثاني 2، وقول المصطفى معنا الله لا تبدي الحذر، صديق الأمة وأسبقها إلى الإسلام، آزر في دين الله نبيه صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله معه على بصيرة. كان أول من أسلم، حيث يقول رضي الله عنه عن نفسه: ألست حق الناس بها، ألست أول من أسلم. والرابع ممن أسلم مولاه زيد بن حارثة، الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وقال له لما جاء أبوه لأخذه أو لطلبه: إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك. فقال: بل أقيم عندك. فأقام عنده وعرف لزيد بن محمد، حتى نزل قوله تبارك وتعالى تحريما للتبني: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وخلاصة المقال أن يقال: كان أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي، وكان أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وكان أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه. وفي هذا الإطار الدعوي السري كان بعض هؤلاء وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يدعو إلى الإسلام. وكان رضي الله عنه معروفا بكونه رجلا محببا سهلا ذا خلق، ومعروفا بحسن المجلس، فاستجاب له نفر كان منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف، ثم تلا هؤلاء أبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة وزوجه والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مضعون وأخواه كل من قدامة وعبد الله، حتى بدأ الإسلام ينتشر أرجاء مكة وخارجها، وأسلم غيرهم ودخل فيه أناس من بطون قريش ومواليها، حتى قيل إن عدد من أسلم كان أكثر من 50 نفرا على الرغم من وجازة الفترة. وهكذا يتضح لنا أن الذين أسلموا كانوا من خير أقوامهم، ولم يكونوا كما يذكر بعض المؤرخين أنهم كانوا معظمهم من الفقراء والضعفاء الذين أرادوا استعادة حريتهم وكرامتهم، بل الذي يؤيده الواقع والذي يتماشى مع تتبع أسماء من أسلم يدل على أن هؤلاء الأرقاء والضعفاء الذين دخلوا في الإسلام في هذه الفترة وما بعدها بقليل كانوا نحو 5 فقط من عدد من أسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول من أظهر الإسلام 7، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سبية وصهيب وبلال والمقداد. هذا فيما يتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وها هنا أمر آخر نود التنبيه عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا غيره يحتاج في الدعوة إلى الله عز وجل إلى صبر وجلد، وهذا لا يتم إلا باحتساب الثواب والإخلاص، وهو لا يكون إلا بأن تكون العلاقة بين العبد وربه علاقة وطيدة متماسكة في الشدة والرخاء. ولذا فإنك تجد النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتبليغ والإنذار أتبع ذلك الأمر بإخلاص التكبير والتعظيم كما تقدم، والالتزام ببعض الأحكام. وهذا هو الشق الثاني مما كلف به، وهو نفسه ما جرى مع الصحابة، فإنهم كانوا مأمورين بأن يلتزموا بعض الأوامر والعبادات حتى تتوطد علاقتهم بربهم، فيعينهم ذلك على الدعوة إليه والصبر على ما يلقونه في سبيل ذلك. وكان أن شرع الله الصلاة، فقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. وخلال هذه الفترة التي دامت 3 سنوات كان الوحي ينزل ببيان التوحيد وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق والترغيب والترهيب ووصف الجنة والنار ومشاهد يوم القيامة. وتميزت هذه الفترة بعدم تعرض مشركي قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على الرغم من علمهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل مرجع ذلك عدم تعرضه عليه الصلاة والسلام لدينهم وآلهتهم كما قال بعض المؤرخين. كان كما تقدم من دعوته صلى الله عليه وسلم ومن أسلم من أصحابه أن انتشر الإسلام انتشر الإسلام نوعا ما، وصار المسلمون يكونون جماعة في مركز الديانة العربية ورأس القبائل ذات الرياسة الدينية بشبه الجزيرة. ومن المعلوم أن الجماعة دائما مظنة تحمل ما لا يمكن أن يحمله الواحد من الأعباء، إذ على ذلك أن الجماعة تعطي دائما حافزا زائدا بالنسبة للأفراد، إذ تزيدهم همة إلى همتهم وقوة إلى قوتهم. ولعل مما يقوي هذا أن هذه الجماعة التي تربت على يد النبي صلى الله عليه وسلم كان لها ميزات لم تكن لغيرها، منها أنها قائمة على التوحيد لله عز وجل ومعرفته، وأنها تجمعها رابطة الأخوة الإلهية، إذ لم تجتمع نفوسهم ولا أجسادهم إلا لله لا على المصالح الدنيوية وعرضها الفاني. وكذلك مبدأ هذه الأخوة كان التعاون على البر والتقوى، وأعظم أبواب البر والتقوى الدعوة إلى الله تعالى، إخراج الناس من ظلمات الشرك والجهل إلى نور توحيد الله والعلم به وبدينه. في هذه الأثناء تغير منحى الدعوة النبوية، فخرج من إطار الاستخفاء والسرية إلى الجهل والإعلان، ونزل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. روى البخاري عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صاحباه، فقال: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يد أبي لهب وتب. وعند البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وهكذا دوت صيحات الإنذار والإبلاغ أرجاء مكة، وكان من قريش ما كان من وقوفها في وجه الدعوة كما سيأتي انفض الجمع، وكان آخر من تكلم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لهب، ولقد كان موقفه هذا موقفا سلبيا جدا. وبقي هذا الصوت يرتج في جنبات مكة وغيرها يقنع الواحدة والآخر، حتى دخل في الإسلام عدد لا بأس به، كان سببا في ظهور التباعد والتباغض في كثير من البيوت التي أسلم بعض أهلها، لتدخل الدعوة الإسلامية النبوية مرحلة جديدة أخرى، مرحلة الصد والكيد. يحدو صاحب الدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه قول الله تبارك وتعالى: اصبع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وجد أصحابه في الدعوة فأثمر ذلك ثمارا يانعة، أظهر لقريش بما لا يدعو الشك أن هناك فرقا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من كان يدعو إلى غير الديانة القرشية الوثنية من توحيد وديانة أخرى كالنصرانية مثلا، كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وأمية بن أبي الصلت إذ بدأت دعوته تنتشر وتؤتي أكلها، وزاد الطين دلة وقريشا قلقا وخوفا قرب موسم الحج الذي يعتبر موسم اجتماع الناس القاصي والداني والشريف والوضيع ويختلط فيه هذا بذاك، فهو مرتع خصب لدعوة الناس ونشر الدعوة خارج مكة. لأجل كل هذا فإن كبراء قريش عقدوا مجلسا خاصة ووصلوا من خلاله إلى العمل على كف الحجاج عن استماع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالدعاة الكاذبة والإفك الكبار أن محمدا ساحر وما جاء إلا بسحر من نوع جديد يفرق فيه بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين الابن وأبيه وعشيرته. وتولى كبر هذه الدعاية افتكارا الوليد بن المغيرة، بينما تولى كبر تنفيذ هذه الدعاية أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يخرج فيتبع الناس في منازلهم وفي أسواقهم في عكاظ ومجنة وللمجاز يدعو إلى توحيد الله ونبذ إبادة الأوتان وترك المنكرات، وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صادق كذاب. لقد كان هذا جزءا مما كان سيلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السخرية والاستهزاء والصد سرعان ما انفض جموع الحج وخلى الجو لقريش، بدأت تحارب الدعوة الجديدة بشتى الأساليب لأنها تتمكن من القضاء عليها في مهدها المكي، ولكن هيهات. فكان من أساليبهم المتنوعة في هذه الحرب ما يلي: أولها السخرية والاستهزاء والضحك والغمز والهمز واللمز، وهذه سنة الأنبياء مع أقوامهم. قال تبارك وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قال أيضا: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم وقلبوا فكهين. وقال تبارك وتعالى: ويأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. من ذلك أن جلس حوله بعض المستضعفين من المسلمين فقالوا سخرية، أي المشركون، استهزاء: هؤلاء من الله عليهم من بيننا. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري من استهزاء أبي جهل بنبينا عليه الصلاة والسلام وبدينه، حيث كان يقول مستهزئا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكان من كبار هؤلاء المستهزئين الأسود بن عبد المطلب بن أسد والأسود بن عبد يغوث بن وهب والوليد بن المغيرة المخزومي والعاص بن وائل السهمي. وقيل في هؤلاء الأربعة نزل قوله تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. ومنهم أمية بن خلف وأبي بن خلف والنضر بن حارث وغيرهم. بل إنه عليه الصلاة والسلام لم يسلم من سخرية النساء أيضا بمن طبع الله على قلوبهم. فهذه امرأة من قريش تقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاخرة مستهزئة، كما يروي ذلك البخاري في صحيحه: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وأما الأسلوب الثاني فهو الاتهامات الباطلة والدعايات الكاذبة، قد تفننوا في ذلك فكانت على أنواع. فقد اتهموه عليه الصلاة والسلام بالجنون، قال عز وجل: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وحكى الله عنهم قولهم ويقولون إنه لمجنون. اتهموه عليه الصلاة والسلام بالسحر، قال تعالى: عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال تعالى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. اتهموها أيضا بالكذب، قال عز وجل: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال أيضا: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وقال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وهكذا يكيدون له كل يوم تهما يردها الواقع، بل شهادتهم بحسن سيرته قبل بعثته عليه الصلاة والسلام تنسف تلك الدعاوى والتهم. ومن بين تلك الأساليب التشويش والحيلولة بين الناس وبين سماع القرآن. كان المشركون يتواصلون بينهم على إثارة ضجة وضوضاء والتغني واللعب، إلى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بغيره أو قراءته للقرآن حتى لا يتمكن من تلاوته ولا الدعوة. قال عز وجل حكاية لهذا الصنيع منهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وفي بعض هؤلاء نزل قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ومن ذلك أيضا وهو الأسلوب الرابع: سب القرآن ومنزله ومن جاء به. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فنزلت الآية. ولكن لم تكن هذه الأساليب على شدتها على الداعي لتثني من عزائم وهمم رسولنا الكريم عليه أزكى الصلاة وأزكى التسليم وأصحابه الذين باعوا أنفسهم لله تعالى لأجل الدعوة إليه عز وجل والدعوة إلى دينه. وبعد مضي الأسابيع والشهور على هذه الوتيرة، ارتأى القرشيون وأهل الشرك أن ينتهجوا أساليب أخرى لإحباط هذه الدعوة لفشل ما تقدم منها، وذلك ليشتتوا أصولها. إنه أسلوب التعذيب والاضطهاد حتى يفتنوا المسلمين عن دينهم. ولقد كان من أشد من لقي العذاب من المسلمين الموالي والضعفاء، ومن لا عشيرة له تحميه من بطش الأكابر والأوباش والأذناب من أهل الشرك. ولا يعني هذا أن من كان له عشيرة ومنعه سلم من هذا الأسلوب القاسي، بل قد نالهم قسطا من تعذيب هؤلاء. فعلى سبيل الجملة يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل. أما إن أردنا أن نذكر شواهد خاصة على ذلك فنقول: لقد كان الموالي والضعفاء ومن لا مانعة له من المسلمين متنفس الكفار عن أحقادهم، فلاقوا من مواليهم أفظع وأقسى أنواع العذاب. قال ابن عباس رضي الله عنه: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أذرع الحديد وسهروهم في الشمس، فما منهم من أحد قد أتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وهذا عمار وأبواه يلقون من العذاب ما جعل مضرب المثل في تاريخ الإسلام، فقد كان بنو مخزوم قومهم يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة. ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال: أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. فكان من ذلك أن قتلت أمه سمية بطعنة من اعتداء الآثم أبي جهل، فكانت أول شهيدة في الإسلام، وكانت امرأة عجوزا ضعيفة، ومات أبوه ياسر أيضا من جراء التعذيب. وأما ابنهما عمار فتفننوا في إيذائه حتى أجبر على أن يتلفظ بكلمة الكفر. وذكر جمهور المفسرين أن فيه نزل قول الله تبارك وتعالى: نزل قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وبلال كما تقدم ذاك الصحابي الصادق الطاهر كان مولى لأمية بن خلف، فكان يخرجه إلى حمية الظهيرة فيطرحه في البطحاء بمكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك البلاء والجهد: أحد أحد. وعندما رآه أبو بكر في هذه الحالة ساوم سادته على شرائه فاشتراه وأعتقه. وخباب كان من سبي الجاهلية المباع بمكة، وكان مولى لمرأة خزائية تدعى أم أنمار، وكان يعمل في صناعة الأسنة والسيوف. وعندما أظهر إسلامه لاقى صنوفا شتى من أنواع العذاب، فكان يجذب من شاره جذبا شديدا ويلوى وتلوى عنقه وأضجع مرات عدة على صخور ملتهبة، ثم وضع عليه حجر حتى لا يستطيع أن يقوم، ثم أوقدت له نار ووضع رضي الله تعالى عنه وأرضاه عليها، فمن طفأت إلا بشحم ظهره، كما حكى ذلك عن نفسه رضي الله عنه. وغير هؤلاء وهؤلاء من الضعفاء عذبوا عذابا شديدا، ولكن كان إيمانهم راسخا كالجبال الروافي، فما كان ليتزعزع وما كانوا ليرتدوا عن دين الله عز وجل. ولم يكن هذا التعذيب والإضطهاد كما قلنا مقصورا على هؤلاء الضعفاء، بل إنه قد طال الشرفاء والأحرار من القرشيين غير الموالي. فهذا أبو بكر قام يوما خطيبا رضي الله عنه في المسجد الحرام، فضربه المشركون ضربا شديدا حتى صار لا يعرف وجهه من أنفه، وجاء بنو تيم يتعادون فتركه المشركون، وحمله قومه في ثوب إلى منزله ولا يشكون في موته. وأما عثمان فقد كان عمه يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته، ويروى أن عمه الحكم بن أبي العاص أخذه فأوثقه وأقسم أن لا يحله حتى يترك الإسلام، ولكن عثمان أقسم على عدم تركه، فلما رأى عمه ذلك منه فك وثاقه وكف عنه وتركه. والزبير قيل إن عمه أيضا كان يعلقه في حصير ويدخن عليه النار ويقول ارجع، فيقول الزبير لا أكفر أبدا. ومصعب بن عمير كانت أمه التي علمت بإسلامه تجيعه وتخرجه من بيته، وكان من أنعم الناس عيشة، حتى قيل إن جلده صار كالحية إذا أصابها الجرب. وأما ابن سعود ذلك الرجل الضعيف فإنه لما جهر بالقرآن في قريش ضرب ضربا شديدا حتى أثر فيه، بل حتى من كان غريبا عن مكة إن علم إسلامه كان يضرب ويهان. فأبو ذر الغفاري وهو من غفار لما سمع بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وأخذ يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنادى المشركون الصابئ الصابئ وضربوه ضربا شديدا حتى أغشي عليه وكاد أن يموت، فما خلصه من بطشهم إلا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان الذي يعانيه المسلمون من سنن الله تعالى في الدعوة إليه والالتزام بتوحيده وأحكام دينه، ولم يخل أمر أمة من الأمم المؤمنة من ابتلاء. قال تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فعلا نصر الله قريب، ولكن أمر التكاليف الإلهية لا يخلو من حكم وعبر، وتمام العبودية صدق اللجوء إلى الله تعالى وتحمل المشاق ومجاهدة النفس في الحق. والناس في هذا درجات، وهم تتجارى بهم الإغواءات والأهواء، فمنهم الصادق والكاذب، ولا يمكن التمييز بينهم في الواقع إلا بمثل هذه الابتلاءات، لتزيد الصادق دفعة واستماتة وإيمانا، وتزيد الكاذب ظهورا وبيانا. قال تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ورحمة الله على ابن القيم رحمة الله عليه إذ قال عند ذكره لكثير لبعض هذه الآيات فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم، فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه، وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه، فابتلي بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة، فحصل له ما يؤلمه، وكان هذا المؤلم له أعظم ألما وأدوما من ألم اتباعهم، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت على الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الألم الدائم. وسئل الشافعي رحمه الله: أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، فأقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. انتهى كلامه رحمة الله عليه. ومواقف المؤمنين هذه وثباتهم على دينهم ورضاهم بجوار ربهم كانت مثلا عاليا في التوكل على الله تعالى، ولن ينسى التاريخ تلك المواقف الإيمانية البطولية لهؤلاء المسلمين الأول الذين كانوا قدوة لمن خلفهم من المسلمين. وقد عرفنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبجلا في قومه، معروفا بفاضل أخلاقه وكريم شيمه ودليل شمائله، ولأجل هذا فقد كان ذا إجلال واحترام تتعاظمه نفوس العدو والصديق، بحيث لا يقابل عليه الصلاة والسلام إلا بالتبجيل والاحترام والهيبة، فلا يقابله أحد برذيل التصرف وحمقه إلا من كان من الأراذل السفهاء الذين لا يعرفون من الناس إلا الرسوم، ولذا فقد كان من الصعب أن يتجاسر أحد على اقتراف الدنايا معه إلا من سفه كما قلنا. وكان من هؤلاء السفهاء عمه الحسود أبو جهل. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يؤثر محمد وجهه بين أظهركم؟ الكناية عن سجوده. قيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعثرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ليطأ رقبته، قال: فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وعند البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ووضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دافعه عنه صلى الله عليه وسلم فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذه صور مما أوذي به عليه الصلاة والسلام، وكان جله بعد موت عمه الذي كان يحوطه ويحميه كما قال غير واحد، وهو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ضربه بعض أهل مكة حتى صيروه مخضبا بالدماء، بل إنه صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أذى السفيهات من نساء قريش. وقد تقدم ما كان من استهزاء المرأة القرشية وقولها له: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. وكما أنه لم يسلم من أذى لسانهن فإنه ما سلم من أذى أيديهن. فهذه أم جميل امرأة أبي لهب كانت تحمل الحطب والشوك فتضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببابه ليلة، وكانت امرأة سفيهة سليطة اللسان. وروي أنها لما سمعت بما نزل في زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة وبيدها حجر، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تره ولم ترى إلا أبا بكر، فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربته بهذا، أي لو وجدته لضربت بهذا الفهر أي الحجر فاه، أي فما، أما والله إني لشاعرة. ثم قالت منشدة: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، ثم انصرفت. وصور الإيذاء كثيرة متنوعة لعل فيما ذكرنا غنى عن غيره. وبعض المؤرخين يعد هذه السلسلة من الاعتداءات عليه الصلاة والسلام إنما كانت بعد موت عمه، وبالأحرى بعد أن استنفذ أمر المفاوضة مع العم بالنسبة لابن أخيه. من المعروف أن أبا طالب كان كبير بني هاشم وكان المسؤول الأول عن الرئاسة الدينية القرشية، لذا فقد اهتدى القرشيون إلى أسلوب التفاوض معه بحكم منصبه الديني وكونه كبير العائلة الهاشمية وبحكم عمومته للنبي صلى الله عليه وسلم. فروى ابن هشام وغيره أن مجموعة من أشراف قريش جاءوا أبا طالب وقالوا: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلاف فنكشيك. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عزم لا يفتر عن دعوته، فتضايقوا مرة أخرى وازدادت أحقادهم ومشوا إلى عمه المرة الثانية. فعند ابن إسحاق بإسناد حسن من حديث عقيل بن أبي طالب أن أبا طالب أرسل عقيلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضر قال له عمه: إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء ثم قال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. فقال أبو طالب: والله ما كذبنا ابن أخي، فارجعوا. ولما فشلت قريش في هذه المفاوضات ولم توفق في إقناع أبي طالب بمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله، قررت أن تختار سبيل الاعتداء كما تقدم بعض صوره. ومما يروى في هذا المضمار أن أبا طالب قال عندما هدد وامتنع عن تسليم النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وكان من مقتضيات هذه الظروف الصعبة والأمور المتأزمة أن يكون للمسلمين مكان يجتمعون فيه لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وذلك لتلاوة كتاب الله عز وجل وتزكية نفوسهم وتعلم الكتاب والحكمة حتى يسلموا من مضايقة المشركين. لذا فقد وقع اختيارهم على دار الأرقم بن أبي أقرن لإتمام هذا الغرض. وهذا الاختيار الذي كان وليد السرية لأن جمعا كبيرا من الصحابة كانوا في إسلامه كان محكما، إذ أنها أي هذه الدار تمتاز بعدة مميزات تحقق الهدف المنشود، وهو الابتعاد عن مضايقة القرشيين لمن أسلم وأخفى إسلامه أم من كان إسلامه جديدا. فهذه الدار تقع عند الصفا بعيدة عن أعين كبراء قريش ومجالسهم وأنديتهم المعتادة، إذ على ذلك بأن الصفا كانت منطقة تنتشر فيها الحركة بصفة طبيعية، فيصعب معه إدراك حركة خاصة بأناس تجتمع وتنفض من هذه الدار. وسبب آخر وهو أن الأرقم بن أبي الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه، إذ على ذلك أنه كان صغير السن عندما أسلم، إذ سنه كما قال ابن سعد بين 17 و19. وممكن أن يكون أعظم الأسباب كذلك أن الأرقم من بني مخزوم، وبني مخزوم كما هو معلوم كانوا يحملون لواء التنافس ضد بني هاشم، ويستبعد أن يختفي الرسول صلى الله عليه وسلم ويلجأ إلى قلب عدو عائلته الهاشمية. وكان مما سجل خلال هذه الحقبة أيضا من الأحداث هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة.